أنتم ستستدلون علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي له لعقبه. قلنا هذا على العموم هو عام وخاص مخصوص بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطه. هذا التخصيص قلنا هذا التخصيص مطروح. هذا التخصيص مطروح. قالوا كيف طرحته ولما تطرحه وهو مخصص سالم من المعارضة المسلمون عند شروطه اشترط عليه فصارت كالهبة المثاب عليه، وهذا لها نذير من الشرع وهي الهبة المثاب عليها. ليش أنا قلت هذا؟ لا أنا بألزم الخصم الحجة حتى يقول لا لما تقول لا أقول لا نعم هذه لها نظير من الشارع كإيه؟ كالهبة المثاب عليها، لأنه لو أعطى هبة ليثاب عليها فلم يثب هو أحق بها لأن الثواب نزل منزلك طلب يا مصر. الشرط يا حبيبي الشرط الشرط نزل منزلة إيه؟ شرط. فلما لم يفي بالشرط قلنا له رد يعني انت الوحيد اللي فاهم. طب تعالى لي بقى في النص هنا، تعالى سيب المكان ده، تعالى انا مش هسيبك يا ابني، خلي التعليقات بتاعتك تنفع، تعالى جاي اجلس جنب الاخ الفاضل ده والاخ الفاضل، تعالى تعالى بين لي ما بين، انا قلت اجلس بينهم ما تجلس امامه، لو تضرروا هشد عليه هم بقى الامر عندهم. نعم هو ده الصحيح. فقلنا الثواب بمنزلة ايش؟ الشرط. فلذا يصح لنا ان عموم قالوا السلام من اعمر عمره فهي لمن اعمرها، ولعقب قلنا هذا عام مقصود بايش؟ بان يشترط الذي اعمر. قلنا هذا كلام صحيح لولا انه قد جاء من الشرع ما يلغي ويثبت ان الشرط فاسد يخالف مقتضى العقل، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عصر الجاهليه وكانوا يتعاملون بهذا انه يقول اعمرتك حياتك، اعمرتك هذه العمره حياتك، فجاء الشرع فالغاه وقال امسكوا عليكم اموالكم فان من اعمر عمره فهي له لعقبه. ايضا عندنا دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود بسند صحيح في سننه ان رجلا اعطى عطيه لامه طاها مشروطه بحياتها، أتى بذهب كثير لأمي فمنى يدها وأيضا أذنها والعنق والنحر بالذهب، قال هذا لك يا أمي تتدينين به أمام النساء يعرفون أنك على خير وعلى سعة إلى الممات ثم يرد إليها. فأعطاها عطية ما عاشت إلى مماتها، ثم ماتت فطالب بالرجوع، طالب بأن يرد له ما أعطاه لأمه، فدخل الإخوة والأخوات فوقفوا كالسد المنيع قالوا اتق الله ربك، دخلت فيه المواريث، دخلت فيه المواريث، هو له حق لأنه أعطى عطاء مشروطا وهم لهم حق لأن الظاهر أنه دخل في الميراث. فمن يفصل لنا في النزاع؟ من يفصل يا أحباب يا شطار يا طلبة؟ من انا بسال من يفصل وما اختلفتم فيه في شيء فحكمه الى الله. يعني ايه فحكمه الى الله؟ مش عارفين كمان يعني ايش فحكمه الى الله، يعني الى كتابه، فان لم نرد فحكمه الى النبي. فذهبوا الى مسلم ففصل لهم في النزاع فقال قد دخلت فيه مع أن الرجل قد أعطاها مشروطة. فبين لنا الشرع بأن هذا شرط، لأن هذا الشرط شرط إيش؟ ها؟ شرط ملغى، شرط لا يصح. فقلنا إذن هذا الشرط لا يخصص العموم لأنه شرط يخالف مقتضى العمرة، لأن مقتضى العمرة أمسكوا عليكم أموالكم فإن العمرة لمن أعمرها ولعاقبه. إذن صار شرطا باطلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. فإذا لو أعطاه واشترط هي الحالة الثانية، خذ السيارة تعطيني سيارتك بشرط، جزاك الله خير، طب أعطيني إياها، لو أعطاني السيارة بشرط وأنا كنت بتفقه أقول له نعم هذا شرط ممتاز أعطيني. قال تردها لي إذا مت اكتب وصية للورثة يردها لي. قلت نعم. وصية وصية لابد أنه هيأتي في النهاية هيبن لها ويشرب ميتها. إيه بقى؟ لأن هذا شرط قاطي لا يصح لأنه شرط ليس في كتاب الله. هذا معنى الحالة الثانية. الحالة الثانية لو اشترط فقلنا لو اشترط التعطيل قلنا شرط باطل لا يعمل به ويعمل بالتأكيد لا بالتأقيد. هذه الحالة الثانية. أنا أتبعهم مات أنا شايفه الآن ها سنبين هذا سنبين. قالوا لما تقولون هذا عندنا دليل كيف أبطلتم الشرط. أما قال جابر رضي الله عنه وأرضاه بأنه إذا أعطاها عاشت أنها تتقد. قلنا نعم هذا ليس مرفوعا. الحق أن هذه الزيادة زيادة مدرجة. هذه الزيادة زيادة مدرجة قد نقلها العلماء على أنها فتوى للزهري وأيضا الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله ونسأل الله أن يثيب بخير الرسالة عما فعل لهذه الأمة وللسنة النبوية أنه قال وهذه الزيادة لا أشك أنها مدرجة من كلام جابر وليست من كلام ابن سلام. قلنا نعم هذا من كلام جابر من كلام جابر بأنه قال لو أعطاها بشرط المماء أن ترد أنها ترد. هذا كلام منكر قد خالف بفعل أن نسأل. إذا لابد أن نجري القاعدة الذهبية لا حجة لأحد كائنا من كان إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قوله والفعل فعله والحجة فيه لأن الله تعالى لما أمرنا أن نتبع أحدا إلا أن نسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا وما قليل المسلمون عند شروطهم قلنا نعم هذا عام مخصوص بالعمر. هذا عام نحن نقلب الآن رأس المجنة عليه نقلب رأس الأدلة عليه. أتوا بالحديث ليخصصوا به عموم من أعمر عمره. قلنا لا سنقلب المسألة. هذا الحديث مخصوص عمومه المسلمون عند شروطهم عام مخصوص بالعمر. فالشرط في العمر شرط باطل لا يصح. ربنا يعدينا الخير من محمد. لا كل ده أقسم بالله اسمها حضانة المحمد. لأنا شايف على الوجوه هذه عشان كده أنا بمشي بعد ذلك بروح أقول ربنا يكون هم بيحسبوا الآن إن هم خلاص بلغوا إلى القمم في المعاملات. هم في حضانة لأن هذه الأبواب أبواب فقط تفتح لك كيف تتعلم فقه المعاملات. إنما الفقه البيوع إذا أردت أن تعلم الفقيه المدقق من غيري في أمرين أو في ثلاث أبواب المعاملات والحيض والطلاق. هذه الأبواب الثلاثة تفتح لك الفقيه عن غيره. ميز الفقيه عن غيره. اي شيء ثاني ممكن يتكلم. واحد بيقول له انا عندي ماء الان الماء ده نزل فيه صابون اتعكر اتوضى بيه ولا ما اتوضاش؟ انتهى الموضوع. ايوه هيقرا ماشي انتهى. لكن هل هيعرف كيف يفرق ولا ده يظهر كما قلت في مساله الطلاق مساله الحيض مساله البيت. وانتم الذي اخذتموه وتحسبون انه من الجبال حضانه المعاملات. يعني لسه عايزين ابتدائي عشان تعودوا كمان خمس سنين تخشوا اعدادي وبعدين تذهبوا بقى على الاقتصاد الاسلامي. ده خلاص دي مرحله ان شاء الله الى الى الى ان يصل المرء الى الاحتضار. يا يعني نقول له الان خذ هذه ساعه الاقتصاد الاسلامي عند الاحتضار. والله انا عشان كده انا شايف الوجوه اللي انا شايفه في الوجوه قتلاني انا وانا اقول ما زالوا على البوابه. فتفهموا بالله عليك. نسأل الله ربنا يحفظنا. مثلا هذه الحالة الثالثة. الحالة الثانية هو أن يتركها مطلقا. يقول عمرتك هذه السيارة. سيد جاء العمر قال عمرتك هذا البيت. جاء عمر بعد ما أخذ البيت قال أسأل. مسألة هنا بيني وبين ربها هل سأخذها تزوج فيها وأولادي نسائي لن يخرجوا وهل تكون لي دائما ولا المسألة فيها ما فيها من الأخذ الرد. قلنا هذه المسألة أيضا إذا أطلقها فهي على قولين قول مالك والشافعي وهو قول الحنفية للأحناف والحنابلة. قال حكمها حكم الهبة. يعني إيه حكمها حكم الهبة؟ على التأبيد. حكمها حكم الهبة أنها على التأبيد. وهذا القول قاله الجمهور. والشافعي في القديم قال لا هي عارية ترجع رد. هي عارية رد طالما هو أطلق. يبقى إذن لا نحن لا نعلم إن كانت مؤبدة ولا